ربنا اكشف ما بها، ربنا اكشف ما بها يا أرحم الراحمين. إليك نشكو ضعف ثروتنا، قاصد باب الكرم، طارق باب واحد يغفر الجرم واللامن، واقف في حيم الحرم، قاصد باب ذي الكرم، طارق باب واحد يغفر الجرم واللامن. خالق الكون كله ليس يسهو ولا ياهم، قد تعالى جلاله علم الناس بالقلم، بابه ليس دونه من حجاب ولا حاشم، بين جنبي خافق يتشكى من الآلم، آلمي جرح أمتي جالب الهم والسائم، كلما قلت جرحها سوف يبرى ويلتائم، راشها سهم حاسد بالعداوات قد وسم، سيفها كان مصلاة فنبى السيف وانثلم، واقف في حيم الحرم، قاصد باب ذي الكرم، طارق باب واحد يغفر الجرم واللامم، أنشب الذل ناباه فبدا السقم والورم، أين يممت ناظيري راعني الذل والغاشم، في ربى القدس إخوات فيهم الحزن مرتسم، فيهم الظلم قد عادى، فيهم الفقر قد جاثم، آه من حال أمتي فقدت عزاها الآشم، تاركت هدي ربيها وتخلت عن القيم، واستهانت بدينها فأتى الجيل في صامم، كان ملك الدنا لها، كانت الخصم والحاكم، واقف في حيم الحرم، قاصد باب ذي الكرم، طارق باب واحد يغفر الجرم واللامم، زلزلت عرش فارس دكدكت كل منهازم، أولما أصابها هول خطب بها آلم، إن لله غضبات قد أعدت لمن ظلم، كيف نشكو لخصمنا وهو بالحقد يضطارم، يا لها من مهازل تجلب الشيب والهرم، كيف نبني وغيرنا يعشق الهدم والريمم، ربما عز قومنا ربما الفجر قد قادم، فنرى الحق عاليا ونرى الذل قد حوسم، ونرى الغيث قد هامع، ونرى الليل قد ختم، ونرى كل روضات غصنها مادى وانساجم، ونرى البدر ضاحكا، ونرى الشمس تبتسم، واقف في حيم الحرم، قاصد باب ذي الكرم.